السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الركن الركين من أركان هذا الدين، ما زلنا مع أهم الفرائض والفروض والواجبات، ما زلنا مع الصلاة التي من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والصلاة لابد لها من بوابة تدخل إليها، شروط، وهي الشروط التي استوفينا الكلام عليها، شروط الصلاة. ثم بعد ذلك تقسيم الصلاة إلى أركان وسنن وهيئات، ونحن ما زلنا الآن مع الأركان، وذكرنا ركنين من أركان الصلاة: الركن الأول النية، والركن الثاني التكبير. وقلنا لكل ركن سنن وهيئات، على ما سيأتي بإذن الله تفصيله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ويفرق بين أصابعه، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا. هذا الحديث ضعيف. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، فإن سبقت اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير، لأن الرفع للتكبير فكان معه. فإن لم يمكنه رفعهما أي يديه، أو أمكنه رفع إحداهما أو رفعهما إلى دون المنكب، رفع ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن كان به علة، إذا رفع اليد جاوز المنكب رفع، لأنه يأتي بالمأمور به وبزيادة، وبزيادة هو مغلوب عليها. وإن نسي الرفع وذكره قبل أن يفرغ من التكبير أتى به، لأن محله باق. جزاكم الله خير. تكلمنا على أن التكبير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ولا يدخل المرء الصلاة إلا به، لقول سلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها التسبيح. أقول هناك سنن وهيئات لهذه الأركان من أركان الصلاة، وهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الافتتاح. في المذهب يستحب في مواضع ثلاثة، يستحب رفع اليدين في عند الافتتاح، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو من كبيه كما سنبين، هكذا حذو من كبيه، وأيضا عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهذه المواضع المنصوص عليها في المذهب. ودليل المذهب حديث عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه كان وسلم رأيت له وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو من كبيه، وإذا أراد الركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: ولا يرفع في سجوده ولا بين السجدتين. قال: ولا يرفع، هذه مهمة جدا، لابد أن نتقن هذه الزيادة في البخاري. قال: ولا يرفع في سجوده، المهم قال: ولا يرفع في سجوده ولا بين السجدتين. هذه مواضع ثلاثة المنصوص عليها في المذهب، وهي المستحب، وتأكد فيها الاستحباب في رفع اليدين. وهناك ما هو غير منصوص في المذهب لكنه من المذهب، وهو الرفع بعد القيام من الركعتين، وهذا متصور في صلاة غير صلاة الفجر، الرباعية أو الثلاثية، فإذا قام من الركعتين رفع أيضا يديه، لحديث ابن عمر وهو في الصحيح أيضا، وقد قال الشافعي: أعلق القول به إذا ثبت الخبر على ثبوت الخبر، وقد ثبت الخبر. إذن فمذهب الشافعي أربعة مواضع، مواضع أربعة لابد للإنسان أو يتأكد ويستحب للإنسان أن يرفع يديه عند التكبير فيها: التكبير، تكبيرة الإحرام عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع، وأيضا عند الرفع من عند القيام من الركعتين في الصلاة الرباعية أو الثلاثية. روى رفع اليدين عند التكبير أكثر من 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم إلا ما كن واهما الأئمة الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر كان يرفع يديه حذو من كبيه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يرفع يديه أيضا حذو من كبين، وعن عثمان بن عفان في هذه المواضع كان يرفع يديه حذو من كبين. وأنا واهم في مسألة عثمان، لكن ثبت بسند صحيح عن علي بن أبي طالب يرفع يديه أيضا على حذو من كبيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذول العبادلة الأربعة أيضا ورد عنهم مسانيد صحيحة كالشمس أنهم كانوا يرفعون أيديهم، ينقلون عن المسلم أنه كان يرفع يديه حذو من كبيه أو يرفع يديه عند التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع وأيضا القيام من الركعتين. بل وأنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه بسند صحيح أن النبي كان يرفع يديه عند التكبير، وأيضا جابر بن عبد الله روى عنه روى عن النبي أنه كان يرفع يديه عند التكبير، وأيضا روى عن النبي أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه، مخالف لابن عمر، حذو أذنيه عند الافتتاح الصلاة أو عند التكبير للصلاة. وأيضا عن أبي حميد الساعدي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا كبر، وعن أبي موسى الأشعري أن النبي وسلم كان يرفع يديه إذا كبر، وأيضا عن أبي سعيد الخدري وعن أبي الدرداء أو أبي ذر أيضا كان يروي عن النبي وسلم أنه يرفع يديه حذو من كبيه أو يرفع يديه إذا كبر. فهذه أنفس كثيرة جم غفير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا أو اتفقوا على أن النبي وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع سنة واستحبابا، كما قال النبي وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما اتفقت كلمة العلماء وكلمة الصحابة وفعل الصحابة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ارتقى بعض الأصحاب وقال: أما تكبيرة الإحرام ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فواجبة من واجبات الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وقد نقل الإجماع غير واحد على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فلما ورد الإجماع قال هي من واجبات الصلاة، لا سيما أن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم منقولة عن الصحابة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يستفتح الصلاة يرفع يديه. إذن عنده أمور ثلاثة: إجماع، الأمر الثاني ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج بيانا للواجب، لأن النبي قال: صلوا كما رأيتموني وصلي، وهو ما ترك رفع اليدين في التكبير بحال من الأحوال. لذلك قال بعض الأصحاب هي رفع اليدين واجب من واجبات الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا كلام وإن كان من الوجاهة بمكان لكنه ضعيف، نرد عليه بوجهين: بالإجماع أجمعت الأمة على أن رفع اليدين على الاستحباب لا على الوجوب، وإذا يكون هو بذلك قد خالف الإجماع فلا يعتد بمن خالف الإجماع. وأوجه من ذلك وأصل ذلك حديث المسيء لصلاته، حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم ذهب فأخطأ مرة ثانية فقال له وسلم بعدما سلم عليه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم الثالثة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي نفسي بيدي ما أعلم إلا ما رأيت، علمني يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، أو قال ثم كبر، ولم يذكر أنه قال له ارفع يديك. فلو كانت واجبة كان لابد وجوبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يبلغ ما تصح به الصلاة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لما وجد الرجل لا تستقيم صلاته ويرجعه المرة الأولى والثانية والثالثة تلو الواحدة فهو لا يتقن مسألة الصلاة، فأتى له بأهم أركان وواجبات الصلاة ولم يذكر منها الرفع، دل ذلك على أن الصلاة غير مرهونة بمسألة رفع اليدين. هذا بالنسبة للأصحاب. وإذا استقر القول عند الأصحاب وفي المذهب على أن السنة بالتنصيص، السنة في رفع اليدين في مواضع ثلاثة، هذا تنصيص المذهب في مواضع ثلاثة. ونلحق بالمذهب الرابع على أن الشافعي علق القول به وهو القيام من الركعتين. خالف في ذلك، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة، خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله والثوري وهو قول أصحاب الرأي. قالوا بالرفع سنية الرفع عند الافتتاح الصلاة فقط، والافتتاح يقصد به عند تكبيرة الإحرام. فترى الإمام أبو حنيفة يقول السنة أن ترفع يديك فقط عند الافتتاح، وعنده بذلك أدلة كثيرة، منها ما أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي اسكنوا في الصلاة، وهذا أمر، والسكون في الصلاة هذا الأمر أمر مطلق في كل الصلوات إلا ما دل الدليل على الحركة. قالوا وقد دل الدليل لنا ظاهرا عندنا أن الحركة متى؟ عند الافتتاح فقط. قالوا إذا نحن ندور مع الحديث حيث دار، قال اسكنوا في الصلاة، طبعا هذا حديث له سياق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم فوجدهم يشيرون بأيديهم، قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل، خيل شمس، فقال اسكنوا في الصلاة، فقالوا نحن نسكن في الصلاة إلا ما دل الدليل على الحركة، وقد دل الدليل على الحركة بالإجماع عند افتتاح الصلاة. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قولا وفعلا، أما الفعل فقد قام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حين كبر حين افتتح الصلاة، فرفع يديه وما عاد بعد ذلك، يعني لم يرفع يديه إلا حين افتتاح الصلاة. قالوا هذا ابن مسعود يرفع ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الحديث الثاني أيضا عن ابن مسعود قولا أن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال صليت خلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهما وخلف عمر فرفعوا أيديهم حين افتتحوا الصلاة ولم يعودوا إلى ذلك، يعني لم يعودوا بعد ذلك إلى الرفع. فالرفع عند أبي بكر وعند عمر لما صلى ابن مسعود على الحديث المنقول، لما صلى ابن مسعود خلفهم ما وجدهم يرفعون الأيدي إلا عند الافتتاح، وما عادوا بعد ذلك لرفع الأيدي لا في الركوع ولا في الرفع من الركوع ولا الرفع من الركعتين. هذا حديث ثاني. حديث ثالث استدلوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، طبعا استدلوا بحديث وهذا بعيد، يعني حديث رفع اليدين في الاستسقاء، فدعنا من هذه الحديث التي لا تدخل في النزاع. الحديث الذي دخل في النزاع قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في البياقي وغيره أنه قال من رفع يديه عند الركوع فلا صلاة له، من رفع يديه في الركوع وعند الركوع فلا صلاة له. قالوا هذه فيها دلالة على المخالفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه لا سيما وقد قال لا صلاة له، إما لا صلاة له كاملة وإما لا صلاة له من الأصل، يعني الصلاة باطلة بالرفع. والصحيح الراجح هم حتى لا يقولون ببطلان الصلاة، يقولون صلاة فيها خداش فيها نقصان، يعني لا صلاة كاملة الأجر، هذا معنى التأويل عندهم. الحديث الرابع الذي استدلوا به، تذكروا الأحاديث حتى تذكروني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. إيش الفرق بين هذا الحديث وحديث أنس الإبان؟ حديث أنس قال من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، حديث أبي هريرة قال من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. المطلق هذا مقيد. أحسنت. أيضا استدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر أنه كان إذا صلى رفع يديه إذا افتتح الصلاة ولم يعد إلى ذلك، ومن قول ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وكبر ورفع يديه فقط، يبقى عنده الافتتاح. هذا بالنسبة لحديث ابن عمر. وروى عن ذلك أيضا أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عن البراء بن عازب أنه قال افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه حيال أذنيه، وفي رواية قال ولم يعد بعد ذلك، يعني لم يعد أن يرفع يديه فقط عند الافتتاح، حديث البراء ابن عازم. إذن عندهم أدلة كثيرة جدا كالبحر تدل على أن رفع اليدين لا يكون إلا عند افتتاح الصلاة. الصحيح الراجح من هذين القولين هو قول الجمهور وقول المذهب، وهو أن رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من أو القيام من الركعتين. أما ما استدل به القوم فأولا حديث ابن مسعود هذا راه الثوري ووهم فيه الثوري، وهم فيه الثوري فضعف المحدثون حديث ابن مسعود قولا وفعلا. وأما حديث أنس فباطل موضوع فيه محمد بن عكاشة وهو دجال من الدجاجلة كذاب، فالحديث باطل موضوع لا يصح. وأما حديث أبي هريرة فأنكى وأشد منه، فيه مأمون بن أحمد وهو غير مأمون، نعم هو مأمون بن أحمد وهو غير مأمون لأنه كذاب متروك، كذاب متروك، فهو أيضا حديث باطل لا يصح. حديث البراء بن عازب قال ولم يعد، فيه يزيد بن أبي زياد فزاد هذه الزيادة رواه أولا كان حافظا، رواه أولا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام افتتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه وسكت، ما تكلم ما قال وما عاد. فلما كبر سنه واختلط أمره وكان يعني وضاع حفظه قال لقنوه فتلقن، قال فلم يعد ولم يعد. هذه زيادة قال العلماء هذه زيادة من ابن أبي زياد غير مقبولة، فهذه ابن أبي زياد زيادة زيادة غير مقبولة. فهذه الأحاديث التي رواها الأحناف وأتوا بها واستدلوا بها كلها ضعيفة. يكفيك حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن تقول أنه باطل الموضوع دون أن تبحث عن الأسانيد. ليش؟ المخالفة الصريحة في حديث الصحيحين أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في القيام وفي الركوع وفي الرفع وفي القيام من الركعتين، فما صح عن ابن عمر يخالف هذه الروايات التي جاءت عنه قولا وفعلا، فهو أيضا باطل الموضوع. إذن سلمت لنا الأدلة وصحت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع أربعة كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاحا للصلاة، وإذا ركع بأبي هو وأمي، وإذا رفع من الصلاة، وإذا قام من الركعتين. وكلام الثوري أو كلام الأحناف كلام ضعيف جدا، إذ الحجة في الصحاح فالحكم فرع على التصحيح، وكل الحديث التي أتوا بها أحاديث ضعيفة لم تصح بحال من الأحوال، فيكون قول المذهب وقول الجمهور هو الراجح الصحيح. يبقى إذن القول الصحيح الراجح عندنا في المذهب وعند الجمهور رفع اليدين في أربعة مواضع، وقد أبعد من قال برفع اليدين في كل خفض ورفع، وقال رفع اليدين بين السجود وإذا سجد وفوق السجدة وبعد السجدتين، فقال الرفع في كل خفض ورفع، يعني أنت إذا ركعت كبرت للركوع رفعت وركعت، فإذا قلت سمع الله لمن حمده ترفع، وإذا أردت أن تكبر أيضا ترفع، وإذا سجدت ترفع، وإذا قمت من السجود ترفع. قد أبعد من قال بأن هذه هي سنة، أبعد من قال ذلك. لما؟ مع أن الحديث جاء وصح، نعم صح إسناده عن مالك بن حويرث، وهو رواية في النسائي أنه قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حين افتتح الصلاة وحين كبر رفع، قال وفي سجوده، وفي رواية قال وبين السجدتين. هذا ما قاله مالك بن حويرث يرفع ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ينقل صلاة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا ابن عمر قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حين افتتح الصلاة وحين كبر للركوع وحين قام من الركوع وحين قام من الركعتين، ثم قال ولم يرفع يديه بين السجدتين ولا في سجوده. فعندنا رواية لابن عمر، وابن عمر هنا ايش؟ نافي، صح؟ وعندنا رواية لمالك بن حويرث، وابن حويرث قل ما هذه حجته، قل مثبت. وعندنا القاعدة عند العلماء المثبت يقدم على ايش؟ على النافي. قلنا قاعدة جميلة لذيذة، قاعدة فقهية راقية سامية، لكن التطبيق لا نقبله، هذا التطبيق لا نقبله. ليس كل نافي وكل مثبت يقدم على النافي بحال من الأحوال. ولو دققت النظر في حديث ابن عمر وجدته نافيا في موضع الإثبات، وجدته نافيا في موضع الإثبات. في حد فهم فيه؟ وفي موضع يثبت، هاي نعم، في موضع يثبت فنفى في موضع الإثبات، دلالة على الدقة والإيش والتحرير، وأيضا دقة المراقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الناس وأكثر الصحابة تتبعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فترى دقته أنه يثبت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وينفي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وافقوا على ذلك الجم الغفير الذين قد بينا لكم من أحاديث الصحابة رضي الله عليهم مع ابن عمر فيما قالوا. فيأتي مالك بن حويرث وإن كان السند صحيح يتفرد عن هؤلاء عن الجم الغفير من الصحابة ويقول بأن السلام بين السجدتين كان يرفع، وعند السجود كان يرفع، وعند الرفع من السجود كان يرفع. إن لم نشذذ هذه الرواية قلنا من فعلها مرة أو من فعلها مرتين لا ننكر عليه، أما أن نقول بأنها سنة ونضرب عرض الحائط بقول ابن عمر الذي يثبت الذي ينفي حين الإثبات ومن وافقه من الجم الغفير من الصحابة، فهذا بعيد جدا عن مسائل الفقه. لكننا يمكن أن نقول مالك بن حويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يفعل ذلك ونقله، وابن عمر سفرا وحضرا الرجل على الرجل ويأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عندما قال له اليمني قال أرأيت إن قاتلني الناس، أرأيت إن دفعوني، أنا رأيت، قال اجعل رأيتي خلف الكوكب، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فقبلته. كان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينفي هنا في موضع الإثبات، لذلك كان أقوى من المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه الأصل والأصل ضعيف، يمكن أن ننتقل عنه انتقالا يعني بأدنى شيء يأتي من الأدلة. وعندنا جم غفير قد وافق ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، فمن فعلها مرة أو مرتين قلنا مالك قد رآها مرة وقد نقلها، لكن من رآها على الديمومة أبو بكر يصلي دائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يصلي دائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا إلا ويأتسي به وينظر كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل ذلك دلالة على أنه ما كان غالبا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الغالب في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع إلا في هذه المواضع الأربعة، فمن رفع في السجود وبعد السجود مرة أو مرتين قلنا له قد أتيت بما صح عن مالك بن حويرث. أما أن نرتقي ونقول هذه سنة فهذا قد أبعد قد أبعد قد أبعد من قال ذلك، فالسنة الحق فيها أنها في أربعة مواضع نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا رفع اليدين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين الافتتاح وحين الركوع وبعد الرفع من الركوع وبعد الركعتين، فنقول صفة الرفع، ما هي صفة الرفع؟ صفة الرفع كما وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وورد في بعض الأحاديث، هو أن يرفع يديه حذو من كبيه، هكذا أن يرفع يديه حذوة من كبيه، والدلالة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنت ترى الناس الآن يختلفون، فمنهم من يرفع هكذا خائف، ما تصعد إلى الكتف، هي إلى السرة فقط، إلى السرة كأنه يعني بيلعب في بطنه مثلا أو في حقويه، ما يريد أن يرفع، كسرت يده وهو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يرفع هكذا. أو الآخر يرفع هكذا فوق كأنه يعني يريد أن يبتهل لله جل في علاه، وبعضهم هكذا يعني إذا رفع إلى صدره جزى الله خير كأنه يرفع أثقال، وهو كأنه يريد أن يقول هذه السنة نأتي بها والحمد لله أنا أتيت بهذا، يعني ما لم يدرك كله لا يترك جله فيفعل هكذا، وكل ذلك مخالف للسنة. عندنا في المذهب وهذا هو قول كثير من أئمة السنة، قالوا بأنه حذو المنكبي، يرفع يديه حذو المنكبين، والدلالة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفتتح الصلاة رفع يديه حذو المنكبين. وقال الأحناف، خالف الأحناف المذهب وقالوا بل يرفع يديه حذو أذنيه حيال أذنيه، احنا عندنا بعض الناس بياخدها من الخلف هكذا بيضرب أذنه عشان يستطيع يقف أمامه، يضرب في أذنه أو يمس الإبهام الأذن أو يفعل هكذا كأنه ينادي أحد، وهذا كله مخالف للسنة. إذا قلنا حيال الأذنين هكذا، حيال الأذنين هذا الذي قاله الأحناف، وثبت الحديث عن وائل بن حج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حيال أذنيه، فهذا ثابت، الأول ثابت في الصحيح رواه البخاري والثاني ثابت في صحيح مسلم، فإذا الحديث الأول ثابت والحديث الثاني ثابت. وأعجبني جدا ما قاله الإمام أحمد، قال وفي كل سنة، وقد أنصف رحمه الله ويدور مع السنن حيث دار، قال من رفع يديه حذو المنكبين فقد أتى بالسنة، ومن رفع يديه حذو الأذنين فقد أتى بالسنة. وقد جمع الشافعي جمعا يعني جمع بين الحديثين جمعا لطيفا يعني يستحب الإنسان أن يدقق النظر فيه، قال أقول يرفع يديه حذو المنكبين هكذا وأطراف الأصابع حذو الأذنين، فإن رآه الرائي قال يديه حيال أذنيه ويديه أيضا حيال منكبيه، ويكون بذلك قد جمع بين الحديثين وعمل بالحديثين بالدليلين في موضع واحد. فمن فعل ذلك في صلاة وفعل ذلك في صلاة فقد أتى بالسنة في الصلاة الأولى وأتى بالسنة في الصلاة الثانية، ومن فعل هكذا جمع بين الحديثين في كل صلاة، وكان هذا أوفر حظا له بأن يضع يديه حذو منكبيه وأطراف الأصابع تصل إلى الأذنين، وبذلك إذا رآه الرائي قال يديه حيال أذنيه ويديه حيال حذوة منكبيه، ويكون بذلك قد عمل بالحديثين. وأما السنة في صفة الرفع أو ابتداء الرفع متى يرفع اليدين قبل التكبير بعد التكبير مع التكبير، في المذهب خمسة أوجه، في المذهب خمسة أوجه، سأبين محصلة هذه الأوجه حتى لا أطيل عليكم الكلام. أقول أولا من السنة الابتداء مع الابتداء في المذهب الابتداء مع الابتداء والانتهاء مع الانتهاء. ايش معنى الابتداء بالابتداء والانتهاء مع الانتهاء؟ هات يا باشمهندس سام. ها يبقى الابتداء مع ابتداء التكبير والانتهاء مع انتهاء التكبير. هذه السنة، هذا هو اللي في المذهب. نقول وهناك خمسة أوجه: الاقتران مطلقا، والافتراق مقيدا، والاقتران مقيدا. فهمتم؟ ما فهمتوش؟ أكرر، خمسة أوجه، محصلة الخمسة أوجه: الاقتران مطلقا، والافتراق مقيدا، والاقتران مقيدا، وفي كل دليل. هل يقول ولا أدل؟ نفسر، نحل الإعجاب. الاقتران مقيدا وهو أن يبتدئ الرفع، تقول أنت يدك إرسال، وده الأصل الصحيح، الأصل الإرسال، يدك الإرسال إذا وقفت واصطفت الصفوف وأردت أن تصلي وأنت تقول الله ترفع، الابتداء مع الابتداء، الله أكبر، تجمع الاثنين، يد حذوة من كفين وحذوة الأذنين، الله أكبر، إذا انتهيت تخفض ترسل. فإذا الابتداء مع الابتداء والانتهاء مع الانتهاء، هذا معنى الاقتران مطلقا. دليله في ذلك حديث ابن عمر في الصحيح رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يفتتح الصلاة رفع يديه. وأوضح من ذلك رواية جاءت: كان يرفع يديه حين يكبر، كان يرفع يديه حين يكبر. وهذا الدليل دلال على الاقتران أولا، أما الانتهاء فقد رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر بمعنى قياس الانتهاء على الابتداء. مفهوم هذا الكلام؟ قاسوا الانتهاء على الابتداء، فعندهم في الابتداء الدليل حين يكبر، يرفع يديه حين يكبر، وردوا قاسوا الانتهاء على الابتداء. والثانية الاقتران مقيدا، الابتداء ابتداء الرفع مع التكبير، الله أكبر ترفع، الابتداء مقيدا، قالوا الرفع مع التكبير، وليس هناك ثمة استحباب. أرسل يده بعد ما انتهى من التكبير صح ذلك، أرسل يده مع التكبير صح ذلك، أرسل يده بعد التكبير صح ذلك. بمعنى قال الله أكبر فرفع يديه مع التكبير، أو قال الله رفع الله أكبر وانتهى لم يرسل فأرسل بعده صح ذلك. الله أكبر أرسل مع الانتهاء، الله أكبر قال أكبر بعدما أرسل، قال في كل ساعة. لما؟ لأنه لا دليل، لأنه لا دليل. يعني إيش اقتران مطلقا؟ يبدأ الرفع صح، يبدأ الرفع أحسنت، والدليل أحسنت. إيش حديث ابن عمر؟ إذا أراد أن يفتتح رفع يديه، والأوضح من ذلك رفع يديه حين يكبر. طب والانتهاء، هذا دليل على الاقتران أولا، الانتهاء الإلحاق قياس، أما الثانية فاقتران مقيدة، الاقتران في الابتداء وهو له مطلق الحرية في الانتهاء. طيب والثالثة الافتراق مقيدا، قالوا يرفع اليدين قبل أن يكبر، يسبق باليدين قبل أن يكبر وينتهي مع إيش؟ مع الانتهاء. فإذا الافتراق مقيدا بأنه يكون قبل التكبير فقط، إذا أراد أن يكبر رفع يديه ثم قال الله أكبر فأرسل بعدما ينتهي، هذه الثالثة. مفهومة؟ الله أكبر إيش فعلت أنا؟ رفعت قبل أن أكبر، الله أكبر عندما انتهيت أرسلت، هذه هي الثالثة. ودليل في ذلك حديث في الرواية في السنن أنه قال رفع يديه ثم كبر، وثم هذه دلالة على التراخي. من هذه المحصلة أقول السنة أن يقارن أو يفارق، أن يسبق أو يأتي بعد، يكون لاحقا، كل ذلك سنة ولا شيء عليه، كل ذلك سنة. أن يستوي، وقد وردت من السنن عن السلام الاستواء الاقتران والسبق وأيضا بعدية رفع اليدين، فله إذا رفع اليدين قبل أن يكبر صح ذلك، رفع يديه بعدما كبر صح ذلك، أرسل مع التكبير مع انتهاء التكبير، بعد التكبير قبل التكبير صح منه ذلك. وهذه صفة رفع اليدين. إذا قلنا رفع اليدين سنة، هيئة من هيئات الصلاة في مع التكبير الذي هو ركن من أركان الصلاة، هذا في كل صلاة، إذا قلنا هذا في الفرض فينسحب في كل صلاة بل وأجزاء الصلاة. ففي صلاة الجنازة يرفع يديه حين يكبر التكبيرة الأولى، وعندنا في المذهب يرفع في الأربع تكبيرات، وهذه السنة وردت عن ابن عمر بسند صحيح، لكن نحن الآن بنتفق يرفع يديه إذا كبر. وعندما يتلو تلاوة فيها سجود، سجود التلاوة لا يسجد حتى يأتي بالسنة، سنة الهيئة، يرفع يديه عند التكبير للسجود، وأيضا سجود الشكر أيضا نفس الأمر، إذا أراد أن يصلي الوتر ويكبر يرفع يديه حين يكبر، هذه أيضا من السنة. وكذلك المرأة، وكذلك الطفل المميت أو غير المميت الذي تعلمه الصلاة. وهنا يأتينا النص، النساء شقائق الرجال فين؟ في الأحكام، إلا ما دل الدليل بالقراءة المحتفة التي لا تكون متحكمة في النص هل يأتي أو لا. ليت جئت أمس عشان تعرف هذه المسألة. الغرض المقصود بأننا نقول والرفع للنساء والأطفال وأيضا للرجال، هذه بالنسبة لهيئة الصلاة في رفع اليدين. ويبقى لنا إذا قلنا بالرفع اليدين هل للأصابع سنة، ستأتي في موضعها، لكننا سنقول الأصابع لها سنن جاءت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأحاديث فيها ضعف. الأحاديث التي صدر بها الباب المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه إذا كبر في الصلاة نشر أصابعه، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، وبعضهم صحح رواية موقوفة على أبي هريرة مد بأصابعه. نقول الأصابع لها مواضع، الرفع وعند وضع اليد على الركبة، وعند السجود، وعند وضع اليد على الفخذ بين السجدتين، سيأتي تفصيلا لكن اليوم نمر عليها إجمالا. فنقول عند الرفع السنة التفريق، قيل التفريق هذه السنة، والصحيح هو الضم، الضم عند رفع اليدين هذا هو الصحيح. قالوا السنة في المذهب التفريق، والصحيح أن السنة والمستحب هو الضم. الثاني في موضع الركوع يستحب التفريق، تفريق الأصابع هكذا حتى يستطيع أن يتملك من ركبتيه من الركبة، فيفرق القبض على الركبة يكون بالتفريق أيسر له. فبين السجدتين يضع يده، يجعل يده اليسرى هكذا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، هذا بالنسبة لليسرى، الكل هكذا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة جيد. وأما هذه فلها أوضاع ثلاثة سيأتي التفصيل فيها، لكن في المذهب الآن هو الضم، ضم الإبهام اسمها 53 رواية في مسلم، هذا السنة في المذهب هكذا، هذه السنة في وضع اليدين هكذا. والطيار الراجح أنها تكون الضم الوسطى مع الإبهام وإشارة بالسبابة إلى القبلة، هذا سيأتي تفصيل إن شاء الله. لكن أقول هذه هي السنة عندنا في المذهب عند وضع اليدين، وهي مضمومة كما قلنا مستقبل بها أو موجهة. نعم هذه ها هذه نعم هذا هو. لا بين السجدتين، لا بين السجدتين لا، فهذا الجلوس الجلسة الثانية، هذه هي السنة في موضع افتراش الأصابع، وسيأتي تفصيله إن شاء الله بعد ذلك. جزاك الله خير، انزل. نعم إذا انتهينا سيأتي نعم هيكون متجهة للقبلة. إذا انتهينا من وضع الأصابع أو افتراش اليد في رفع اليدين عند التكبير، نقول الرجل قد تعلم وجلس في مجلس العلم وعلم أن الركن الركين في الصلاة ابتداء هو رفع اليدين، هذا الركن الركين في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. فننتقل نقول إذا كان هذا هو الركن الركين وكانوا نائمين، فعلينا أن نوقظ الإخوة، رفع اليدين الركن الركين ها التكبير صحيح مع السنة. قلنا طيب الرجل قد تعلم وقال الحمد لله تعلمت منكم شروط الصلاة واستقبال القبلة والطهارة، وجئت فكبرت ورفعت يدي بهيئات الصلاة والسنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما أكبر وأرفع يدي ماذا أفعل؟ أضع يدي على رأسي أو خلف ظهري أم ماذا أفعل؟ قلنا له لا، أنت الآن تتعبد لله، والأصل في العبادات أنها تابعة للهوى وللذوق وللوجد، صحيح؟ خطأ فاحش، العبادات تابعة لإيش؟ تابعة لإيش؟ بالنص. القاعدة الفقهية عند العلماء، القاعدة في العبادات أنها تابعة لإيش؟ للفقيه الإمام المتقن. إيه الأصل في العبادات؟ صح، الأصل في التوقيف أو التحريم. يعني إيش التوقيف؟ يعني لا يمكن أن أتعبد لا إلا أن أقف وأسمع، أذني دائما أقول ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني وصلي. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يقال جدت الخير خير، لا والله جدت الخير شر. قد قال ابن مسعود عندما قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يبلغ، لا تبلغ الخير إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال طب إذن ائتوني بالصلاة والعبادات التوقفية والأدلة التي عندكم والقواعد التي لا أفقهها، لكن ائتوني بما أفعل، ماذا أفعل؟ أين أضع يدي؟ قلنا تضع يدك اليمنى على اليسرى، على الصدر في الصلاة أو تحت الصدر في الصلاة، إن كان المذهب فهم يقولون تحت الصدر. ولك صورتان: صورة مطلقة تضع الكف الأيمن كف اليد اليمنى على ظهر الكف الأيسر هكذا، والأصابع منتشرة على الرسخ والكوع. تعرفون الكوع؟ كوع والبوع، كوع اللي هو إيه؟ اللي هو تحت الإبهام، مفصل الإبهام. نعم، العظمة لها آخر الإبهام، ارتكاز الإبهام، هذا هو الكوع. فتجع الإبهام عند الرسخ أو الكوع، والأصابع منتشرة على الذراع. هذه هي الهيئة الأولى في الصلاة. طيب، والصورة الثانية أن تقبض بالإبهام على الرسخ والساعد هكذا، واليد منتشرة على الساعد، وأنت قابض بإصبعك الإبهام على الرسخ. مفهوم؟ هذه الهيئة، وهذه المذهب. أصل المذهب هو القبض، وفي كل دليل، فمن فعل ذلك قد أتى بالسنة، ومن قبض فقد أتى بالسنة. ولنا أحاديث في ذلك كثيرة، وسنبين الخلاف. أولها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أرضاه، كان الناس، وهذا في رواية البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل، يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كانوا يؤمرون في الصلاة أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة، وهذا حديث مطلق. قال باليد على الذراع، وهو من هنا يبدأ باليد على الذراع، باليد اليمنى على الذراع اليسرى. وحديث آخر مقيد هو حديث وائل بن حج رضي الله عنه وارضاه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه والتحف بثوبه، ثم إذا أراد أن يكبر رفع يديه، قال ثم إذا كبر وضع يده اليمنى على يده اليسر، قال على ذراعه اليسر، أو قال على كفه اليسر. في رواية أبي داود فيها زيادة، قال: وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. قال: وضع يده اليمنى كف على ظهر كفه اليسرى. وين الظهر هنا؟ كف اليسرى وين ظهره؟ وين الظهر؟ هذا أم ذاك؟ وين الظهر؟ هذا صحيح، على ظهر الكف اليسرى والرسخ والساعد. والرسخ والساعد في رواية للبيهقية التي يعتمد أهل المذهب، وكان يقبض فيها القبض، فلا يقبض بالإبهام على الرزق والساعد. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إن أمرنا معاشر الأنبياء أن نؤخر السحور ونعجل الفطر، وقال: ونأخذ بأيماننا على شمائلنا. هذا الحديث فيه ضعف، الحديث فيه بعض الكلام وتكلم فيه، والراجح الصحيح أنه يحتج به، يرتقي إلى درجة الاحتجاج. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا معاشر الأنبياء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل الفطر، وأن نؤخر السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا. فهذه أدلة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى. وعن علي بن أبي طالب أيضا بسند صحيح أنه كان يضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره في الصلاة، ويقول وارفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة. وأيضا حديث عن قبيصة بن هلب الطائي، عن قبيصة ابن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله في الصلاة، كان يضع يمينه على شماله في الصلاة. يبقى إذن السنة أن تضع كف اليد اليمنى على ظهر كف اليد اليسرى، ولك حالتان: أن تضعها كذا فتنتشر الأصابع على الساعد والإبهام يصل إلى الكوع، أو قول إلى الرسخ هكذا على الصدر في الصلاة، أو تحت الصدر في الصلاة، المهم أن يكون فوق السرة. والصورة الثانية صورة المذهب أن يقبض على اليد. فما بالكم الآن ترون الذين يصلون منهم الذي يفعل هكذا عشان يسمع دقات قلبه ويصلي، يرى هل هو لما بيتأثر بالقرآن وبيخاف من النار لما بتذكر ولا لا، أو بيفعل ذلك عشان يرى خفقان قلبه وهو سيصل إلى ربه جل في علاه، أو بعضهم يفعل هكذا يجعل أصابعه إلى المرفقين، لا يجعلها على الكف ظهر الكف، يجعلها إلى وكل ذلك خطأ في الصلاة، كل هذا خطأ في الصلاة، الذي يجعلها على قلبه، يجعلها على سده الأيمن، يجعلها تحت الخاصرة تحت السرة كما سنبين، كل ذلك أخطاء في الصلاة. فالصحيح كما قلنا اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت الصدر، على الصدر الرواية التي جاءت ضعيفة لكن يعض بعضها بعض، تحت الصدر، المهم أنه يكون فوق السرة في الصلاة. هذا بالنسبة للمذهب. خالف المذهب الأحناف، بعد الاتفاق اختلفوا، لن تجدهم يتفقوا كثيرا، اختلفوا فقالوا يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة، يعني على الخاصرة، تحت السرة في الصلاة. يقولون السنة أن يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة في الصلاة. واستدلوا على ذلك بحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أمرنا في الصلاة أو وضع من أو قال من السنة أن نضع الأكف على الأكف يعني اليمين على اليسار تحت السرة في الصلاة. حديث علي بن أبي طالب قال أمرنا أو قال من السنة أن نضع الأكف على الكف تحت السرة في الصلاة. هذا الذي استدل به الأحناف وهذا حديث ضعيف. في عبد الرحمن ابن إسحاق عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق المحدثين ضعفوه. كفانا فيه قول البخاري فيه نظر، وهذه أشد ما يكون جرحا في الراوي إذا قال البخاري فيه نظر وبعدهم قال متروك. وأيضا فيه زياد ابن يزيد السوائي وهو مجهول. إذن فيه علتان، حديث علي بن أبي طالب فيه علتان وسأثبت العلة الثالثة. العلة الأولى هو عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف، قال فيه أبو حاتم أو غيره قال متروك وقال الإمام البخاري فيه نظر. والثاني زياد بن يزيد السوائي وهو مجهور. والعلة الثالثة أنه ثبت بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه وضع اليمنى على اليسرى وشبك قبض يعني وشبك على الصدر وقال هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه أو كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فصح خلافا لهذا الضعيف. فهذا طرح لهذا الضعيف. فإذا بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى تحت الخاصرة تحت السرة هذه لا تصح سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي عن التخاصر في الصلاة كما ورد في بعض الآثار. هذا بالنسبة للأحناف. أما المالكية فخالفوا من الأصالة، مالكية وافقوا وخالفوا. في المالكية لهم روايتان، الرواية الأولى كرواية المذهب وأنها اليمين على اليسار على الصدر في الصلاة، والرواية الثانية وهي الأشهر في المذهب وأكثر المغاربة يفعلون بها، وكثير منهم يقولون بهذه الرواية وهو الإرسال في الصلاة، ويقولون هذا هو الأصل، الأصل الإرسال، ولم يرد عندنا دليل يبين القبض. أما أحمد فخالف وقال إذا كان وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فحي هذا صحيح، وإن وضع اليمنى على الصدر وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة إن كان فوق السرة فصح عنه ذلك، وإن كان تحت السرة فصح عنه ذلك. لم يصح حديث عليه وسلم، والصحيح أنه قد صح الحديث الذي بيناه أنها على الصدر على صدر أن السلام كان يفعل ذلك يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. والمالكية كما قلنا قالوا بالإرسال وقالوا بالسدل، وهؤلاء لهم دليل قوي استدلوا بحديث المسيء صلاته، استدلوا بحديث المسيء في صلاته عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال في الثالثة والذي نفسي بيده لا أعلم إلا ما رأيت فعلمني يا رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسبغ الوضوء أو توضأ كما أمرك الله، ثم قال له استقبل القبلة فكبر واقرأ ما معك من القرآن. في الرواية قال فاقرأ الفاتحة، وبين له أركان الصلاة ولم يذكر له أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا كلام جيد واضح، لكننا نرد عليهم كما ردنا على الأحناف ونقول هذا الحديث حديث المسيء في صلاته سيق مساق إظهار الواجبات فقط، لأن الرجل ما كان يعرف كيف يصلي ولا يعرف الواجب من الركن من غيره، فهل يخلط عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي له بالركن والواجب والسنة والهيئة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض في هذا الحديث إلى الواجبات والأركان فقط ولم يتعرض للسنن والهيئات. وإذا جاءنا حديث هنا نطبق القاعدة، إذا جاءنا حديث هنا مثبت وحديث آخر نافي نقدم المثبت على إيش؟ إيش بقى الفرق بين هذا وذاك؟ ها؟ هو هذا هو المثبت هنا جاءت علم، لكن الثاني ليس بنافي وساكت، هم يقولون نافي والحق أنها القاعدة على الساكت الذي لم يذكر، وهذا ساكت، لكن إذا نفى وقت الإثبات موضع الإثبات نقول لا نقدم هذه القاعدة. وهذا هو آخر ما يمكن أن نقوله في هذه المسألة. يبقى لنا مسألة النظر في الصلاة، هل ننظر إلى المقابل إلى القبلة، ننظر إلى اليمين إلى اليسار إلى موضع السجود، وهل عندنا أدلة في ذلك أم لا، والخلاف. ثم بعد ذلك الركن الثالث الذي هو القيام في الصلاة وما فيه إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.